لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الآيات. اللسان معاشر المسلمين يعتبر آية من آيات الله جل وعلا، فاختلاف المنطق به، هذا يتكلم باللغة العربية وآخر يتكلم بغير اللغة العربية من لغات الفرنج والأجانب، فهذه آية عظيمة. قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى أن اختلاف المنطق بين العباد واختلاف الألسنة بين العباد آية من آيات الله جل وعلا التي ينبغي للعباد تأملها، وينبغي للعباد إمعان النظر فيها، وينبغي للعباد أن يصيرها في طاعة الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين، إن اللسان معاشر المسلمين هذه المضغة العظيمة إن استغلها الإنسان في طاعة الله جل وعلا وفي مرضاة الحق سبحانه وتعالى وفي نفع العباد كانت أكبر سبب لسعادته في الدنيا والآخرة. وإن استعمل هذه المضغة في سخط الجبار سبحانه وتعالى وفي الإضرار بالعباد ألحقت به أكبر الأوزار وأعظم الأضرار. نعم معاشر المسلمين، فهذه المضغة وهذا اللسان وحسن المنطق به وجه الله سبحانه وتعالى به العباد إليه، فقال جل وعلا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فوجه الله جل وعلا إلى حسن المنطق وجميل الخطاب هذه الأمة، ووجه الله سبحانه وتعالى أيضا الأمم السالفة، بل أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يتجهوا هذا الاتجاه العظيم بهذا اللسان وهو حسن المنطق والكلام. فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فهذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أنهم يقولوا للناس حسنا، وأنهم يستعملوا هذا اللسان في طاعة المولى جل وعلا. هذا اللسان عبد الله إن استغل في طاعة الله جل وعلا وتكلم به في مرضاة المولى سبحانه وتعالى وبما أباح الله جل وعلا للمتكلمين به، فإنه يكون سببا من أسباب الفوز بالجنان. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح البخاري، قال: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. ضمان بضمان، ضمان بضمان يا معاشر المسلمين، ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يضمن لك الجنان التي عرضها السماوات والأرض بضمان هذه اللسان. فإذا ضمنت لسانك ومنعت لسانك وحجبت لسانك عن الكلام بالباطل وعما يضرك في دنياك وأخراك، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن حفظ اللسان معاشر المسلمين نجاة في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين نجاة العبد في الآخرة ونجاته في الدنيا بإمساك لسانه. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أن الصمت يا عباد الله نجاة، وأن فيه منفعة للعبد في الدنيا والآخرة، لأن العبد إذا تكلم بالكلمة وكانت هذه الكلمة خطأ فإنه يتضرر ولا يستطيع إرجاعها ولا يستطيع ردها أبدا. فلذلك عباد الله كان السكوت نجاة، وكان الكلام فيه ما فيه مما تعلمون من الأضرار، ولا سيما إذا لم يكن في طاعة الله جل وعلا. قال بعضهم: ولئن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، فلربما زرع الكلام عداوة وضرارا. إي والله يا عباد الله، فالكلام يزرع العداوة ويزرع الضرر بين الأحبة، ولا سيما ما تعلمون من الغيبة والنميمة وغير ذلك من الآفات التي سيأتي الكلام عليها. فصون اللسان معاشر المسلمين نجاه الله. فكم من عبد يزل بلسانه أكثر مما يزل بقدميه، كما قال بعضهم: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه تعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب نقاءه الشجعان. اي والله، كم في المقابر من قتيل لسانه، وكان قبل قتله وقبل صرعه بلسانه تهابه الشجعان. فعلى العبد عباد الله أن يتقي الله في هذه المضغة التي تشرح ما يدور في قلبه. قال بعض الحكماء: اللسان وزير الإنسان. وقال بعضهم: ما المرء إلا بأصغريه، لسانه وقلبه. وقال بعضهم: الإنسان مخبوء تحت لسانه، وتعرفه بلسانه، إن تكلم قومه، هل هو من أهل رجحان العقل أم غير ذلك. تختبر الشخص بمنطقه وبقوله. نعم عباد الله، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن لا يتكلم الإنسان منا إلا وينظر قبل إخراج هذه الكلمة، هل هي مرضية لله جل وعلا، هل هي نافعة له في الدنيا وفي الآخرة، أم هي تلحق به الضرر والعياذ بالله في دنياه وفي أخرى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن تحري القول السديد معاشر المسلمين من أسباب إصلاح الأعمال أو صلاح الأعمال، ومن أسباب غفران الذنوب وتكفير الخطايا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السديد سداد. تكلم يا عبد الله ما استطعت بالقول السديد وبما يقربك إلى الله جل وعلا من الذكر ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب. فلا يصعد إلى الله كلام خبيث، ولا يصعد إلى الله جل وعلا كلام لا يرضيه، وإنما يصعد الله إلى الله سبحانه وتعالى ويكون مزرفا لقائله عند ربه سبحانه وتعالى هو القول السديد وهو الكلام الطيب. فاحرص على الكلام الطيب، احرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، احرص على قولك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. حرص على هذه الكلمات الأربع الجميلة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. احرص على سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. احرص على كنز الجنة. يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نعم عباد الله، فاللسان إما لك وإما عليك، فهو سلاح كما يقال ذو حدين. فإن كان في طاعة الله جل وعلا كان لك، وإن كان في غير طاعة المولى جل وعلا كان عليك. فلذلك خاف الأسلاف، خاف السلف الصالح خوفا شديدا من آفات اللسان ومما يجره اللسان على العبد. فهذا الصديق يروى عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وهو أبو بكر. وتعلمون أن قدميه قد وطأت جنة الله جل وعلا وهو حي، وقد بشر بالجنة رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك كان يأخذ بلسانه. يا معاشر المسلمين، يا من تطلقون ألسنتكم في أعراض عباد الله جل وعلا، ويا من لا تبالون بالكلام على عجره وبجره يخرج من أفواهكم، فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم، وامسك عن شر أو عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. ما أحسنه من كلام الله، وما أجمله، وما أجملها من موعظة للسان. يجب أن نعظ ألسنتنا بين الفينة والأخرى. ويحك، قل خيرا تغنم وأمسك عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وهكذا معاشر المسلمين، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحلف ويقول: والذي لا إله غيره لا شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، لا شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وهكذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: يا ابن آدم أنصف أذنيك من لسانك، فإنما جعل أذنان وجعل فم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. ما أعظمه والله، ما أعظمها من مواعظ، وما أجملها من كلمات عظيمة تخرج من هذه الأفواه الطاهرة. يا ابن آدم أنصف أذنيك من لسانك، فإنما جعلت أذنان وجعل فم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. نعم عباد الله، واعلموا رحمكم الله وحفظكم الله أن للسان آفات كثيرة، يجب على الإنسان أن يتعرف على هذه الآفات ليحذرها وليجتنبها وليكون بعيدا منها. فمن هذه الآفات التي تصدر عن اللسان الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الآفات التي تصدر عن هذه المضغة. فالشرك بالله جل وعلا الذي يقول الله ويبين وعيد مقترفيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله جل وعلا من أعظم الآفات التي تصدر عن اللسان، فيجب اجتنابه ويجب الابتعاد عنه، لأنه أعظم ما يضر بالعبد الشرك بالله جل وعلا. ومن الآفات التي تصدر عن هذه المضغة الكذب، عياذا بالله. هذه الصفة الذميمة التي تمزق الأسر وتفرق بين الأحبة وتقطع أوصال المحبة وغير ذلك مما تحدثه من الفساد، هذه الصفة الذميمة من أعظم ما تكون ومن أعظم ما تستعمل في الكذب على الله جل وعلا. والكذب على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الكذب على الله والكذب على رسول الله من أعظم أنواع الكذب، بل أعظم أنواع الكذب. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ويقول: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الآفات التي تصدر عن هذه المضغة الغيبة، والعياذ بالله، التي يقول الله سبحانه وتعالى منفرا عنها ومبينا عظيم جرمها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فلا شك أن الإنسان إذا قدمت له مائدة فيها لحم إنسان يعاف ذلك ولا يحب أكله وينفر منه، وربما قام وترك المائدة. ولكن إذا كان الغيبة والنميمة فتجده يتلذذ بلحم أخيه، وتجده يطلق لسانه ويتخلل بلسانه كتخلل البقرة في عرض أخيه. والله يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كلمة ربما يظن الظان أنها يسيرة وليست بعظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قالت: يا رسول الله، ما شأنك وما ظنك في صفية إنها قصيرة؟ فوصفت قصرها فقالت: إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله لعائشة صلى الله عليه وسلم لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، هذا البحر الخضم الذي تتمتعون به يا أهل الحامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منفرا عن الغيبة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته، لو مزجت بماء البحر لغيرت هذا البحر ولغيرت مياه البحار التي تعلمون كميتها وتعلمون كثرتها. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة: يا عائشة، لو اختلطت بماء البحار لأفسدت هذا الماء. لأن الغيبة عظيمة معاشر المسلمين، ومن آفات اللسان النميمة والعياذ بالله. وقد دلت الدلائل الواضحة من الكتاب والسنة على تحريم النميمة. قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ينقل الكلام ويسرح يمنة ويسرى لقصد الإفساد بين الأحبة: فلان قال فيك كذا، فلان تكلم فيك بكذا، حتى يفسد بين الأحبة، وحتى يفسد بين الإخوة، وحتى يفسد بين من كان بينهم وئام وألفة. فيستعمل هذا السحر الذي هو أشد من سحر السحرة الذي تعرفونه، فيفرق به بين من يفرق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام. أيها النمام، هذا وعيدك عند الله جل وعلا: لا يدخل الجنة نمام. وفي بعض الروايات: لا يدخل الجنة غتات، وهو بمعنى نمام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان بكبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة، وكان يمشي بالناس بالنميمة. مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأسمع الله جل وعلا نبيه محمدا عذاب ذينك الرجلين في قبريهما، ليعظ العباد عليه الصلاة والسلام، وليبين للناس خطورة النميمة وضرر النميمة على العباد. وهكذا يا عباد الله، من آفات اللسان الاستهزاء بدين الله جل وعلا، الاستهزاء بشعائر الله سبحانه وتعالى، سواء كان من تقصير القميص أو كان من اللحية أو كان من غير ذلك من الشعائر التي هي من شعائر ديننا الحنيف، فإن هذا صفة من صفات المنافقين، فهم ذو الاستهزاء. وهم أهل الاستهزاء، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في المستهزئين بدين رب العالمين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إياك والاستهزاء بالدين يا عبد الله، إياك والاستهزاء بشعائر رب العالمين، فإن هذا كفر والعياذ بالله. وأعظم من ذاك وذا، أعظم من ذاك وذا يا عباد الله، ما نسمعه من أبناء المسلمين من سب رب العالمين سبحانه وتعالى وسب دين الله جل وعلا. فتسمع بعض الأبناء يتجرأ على الله جل وعلا ويسب الله سبحانه وتعالى بكل قرحة وبكل جرأة، يسب المولى جل وعلا، وهذا بسبب فساد التربية في البيوت وعدم الرعاية الكاملة وعدم العناية التي أرادها الله جل وعلا من الآباء تجاه الأبناء. فتجد الابن يصدر منه ما يصدر من الشر والعياذ بالله، وأعظم ذلك الشر سب الله سبحانه وتعالى، سب الله جل وعلا، وسب دين الله سبحانه وتعالى. ولقد أجمعت الأمة على أن ساب الله سبحانه وتعالى كافر بالله جل وعلا، ساب الله سبحانه وتعالى كافر مرتد، لا يصلى عليه إن مات ولا يورث إن مات، وغير ذلك من الأحكام التي هي لأهل الإسلام تسلب عن هذا الساب لله جل وعلا. فاحذروا معاشر المسلمين آفات اللسان، احذروا ما يضركم في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله الكريم المنان أن يعيننا على طاعته وأن يأخذ بنواصينا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين.